الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروس صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وها نحن في كتاب الحيض الباب السادس، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع. باب جواز نوم الجنب، يعني إباحة هذا. والجنب يطلق على الذكر والأنثى، ويطلق على المفرد والجمع، والمراد به من أصابته جنابة، سواء جامع ولم ينزل، أو جامع وأنزل، أو أنزل في احتلام، أو خرج منه المني بشهوة في غير نوم. قال: جواز نوم الجنب، أي ردا على فريق يقول بجواب بوجوب الاغتسال عليه قبل أن ينام، هذا شيء، ومنهم من قال بوجوب الوضوء قبل أن ينام، ولذا أردفه بجملة جديدة، قال: واستحباب الوضوء، أي ليس على الوجوب. ذهبت الظاهرية إلى وجوب الوضوء على من كان جنبا إذا أراد تأخير الاغتسال، وفي هذا حكمة من الشارع، أنه إذا مشى ليتوضأ فلعله يجره الوضوء إلى الاغتسال. فمعلوم في بعض الأحاديث الثابتة أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، لا تدخل بيتا فيه جنب. نعم. قال: وإن كان الأمر جائزا، كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة في غير هذا الباب يجامع وينام من غير أن يمس ماء، من غير أن يمس ماء. وفي الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم جامع نساءه التسع بغسل واحد، أي أخر هذا، نام عند هذه ونام عند هذه ونام عند هذه، وفي الأخير اغتسل صلى الله عليه وسلم. قال: باب نوم، جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له. الوضوء يا إخوة هو غسل أعضاء مخصوصة بترتيب مخصوص بماء مخصوص بنية التعبد والامتثال، غسل أعضاء مخصوص. الوضوء من اللغة من الوضاء، وصحيح تبلغ الحلية من المؤمن كما حيث يبلغ الوضوء، الحلية في الدنيا وفي الآخرة، وضاء في وجهه، نور في وجهه، يبلغ حيث يبلغ الوضوء. قال: واستحباب الوضوء، يعني هناك وضوء مستحب، منها في هذه الصورة إذا كان جنبا وأراد أن ينام يتوضأ، إذا أراد أن يأكل وكان جنبا يتوضأ. والمراد الوضوء الشرعي، ليس الوضوء اللغوي. الوضوء اللغوي غسل اليدين وكفى، هذا الوضوء اللغوي. أما الوضوء هنا المراد به الوضوء الشرعي الذي هو غسل أعضاء مخصوص. معنى أعضاء الوضوء ست معروف: اليدان، الرجلان، الوجه والرأس. معنى غسل أعضاء مخصوص. كذلك إذا أراد أن يجامع مرة أخرى فليتوضأ، فالوضوء للجماع أحمد، إذا أراد أن يعاود فليتوضأ. إذا المعنى الآن إذا أراد الجنب أن ينام يستحب أن يتوضأ، هذا واحد. إذا أراد الجنب أن يأكل استحب أن يتوضأ. إذا أراد أن يشرب استحب أن يتوضأ. إذا أراد أن يعاود يستحب أن يتوضأ. هذه أربع أحوال. طيب إذا أراد ذكر الله يستحب أن يتوضأ. ليس لن نقصد بهذا الجنب، احنا في غير الجنب، احنا في باب او في معرض سرد صور استحباب الوضوء. يستحب الوضوء في احوال ذكرنا منها اربعة. الخامس اذا اراد ان يذكر الله، معنى يا اخوان. طيب كذلك النوم، رجل ليس على جنب اراد ان ينام استحب ان يتوضا، وكان النبي عليه الصلاه والسلام يتوضا وحث على ذلك. كذلك قبل الغسل يتوضا، هذا اسم الغسل الكامل، الغسل المستحب. اما الغسل المجزئ هو تعميم الاعضاء بالماء، هذا الغسل المجزئ مع ادخال الماء في الانف والفم، هذا الغسل. طيب أكل ما مسته النار، أكل شيئا مطبوخا، لحما طبيخا، شرب شاي إلى آخره، شيء مسته النار، شرب شيئا مسته النار، أكل شيئا مسته النار، فإنه يستحب له أن يتوضأ. كان هذا على سبيل إيجاب في أول الأمر، إلا أنه صرف إلى الاستحباب بقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان في الأول كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول توضأوا مما مست النار. إذن السابع الوضوء لكل صلاة على سبيل الاستحباب، يعني أنت متطهر الآن، متطهر لم ينقض وضوء، تريد أن تدخل الصلاة يستحب أن تتوضأ. عرفنا؟ واضح يا أحمد؟ صدق. رجل توضأ ومسك وضوءه، لم ينتقض، أراد أن يصلي الفريضة التي تليها، يستحب له أن يجدد وضوءه، لأن هذا من الوضوء المستحب. طيب عند كل حدث الوضوء مستحب. طيب من حمل الميت فليتوضأ، الذي حمل الميت. طيب رجل قاء، يعني قاء أخرج ما في بطن، يستحب له أن يتوضأ، وليس القيء ناقضا على الراجح، وفي خلاف. إذن الآن كم يا أسامة؟ كتبتها كم واحد؟ كم شيخ؟ ما عندكش عدد؟ 10 مؤكد؟ يلا عندك اذكرها لنا. 1 2 3 4 5 واحد الشرب النوم مع ولد الجماعه، ده كل واحد؟ لا اقول 1 2 لا اخبرنا 1 2 3 4 نعرف عشان الناس يكتبوا. واحد الاكل، واحد لك الشكر، الثالث النوم، هذا في الآن في حق الجنوب. معنى يا اخوان؟ طيب الرابع معاونة الجماعة. ما احنا ممكن الجنوب هذا نعمل له يعني عدة صور. احنا ممكن نطلق الجنوب ويتناول اذا اراد ان ننام واحد. اذا الجنوب ده واحدة، اجعلوها واحدة، وتحتها انواع اربعة، صور اربعة. أراد أن ينام، أراد أن يأكل، أراد أن يشرب، أراد أن يجامع، يعاود، هذه أربعة، خلوها كلها الجنوب. إذا ممكن نذكرها كده، واحد ذكر الله، ها، عند أخينا محسن اكتب يلا، رقم عندك، لا رقم بقى، ده رقم، واحد ذكر الله. طيب، الثاني النوم، الثالث الجنوب، والجنوب له أحوال، أراد أن ينام، أراد أن يأكل، أراد أن يشرب، أراد أن يعاود، طيب. ثالث الجنب، الرابع قبل الغسل، الخامس أكل ما مسته النار، السادس لكل صلاة، يعني إذا كان متطهرا هذا مقصود، السابع عند كل حد، الثامن من القيء، من القيء خلاص، التاسع من حمل الميت، العاشر المعاودة للجماع، أفرضناها شوي، القيء أي أحسن، القيء كم هو الآن؟ عاشر القيء، القيء ليس ناقضا وإنما يستحب الوضوء، خلاص تفضل يا حاج، تفضل يا شيخ. بالنسبة للصفات الوضوء قبل الغسل، التاسل هو مثلا سواء للتبريد أو للجمعة أو للجنابة أو أي غسل من الأقسام، أتوضأ وأغتسل بعد كده ما أتوضأش؟ أنت الآن توضأ صببت الماء ما مسست فرجك، لا تتوضأ، عممت بدنك بالماء لم تمس فرجك لا تتوضأ، يكفي خلاص، لأن الوضوء طهر صورة والاغتسال طهر كفر، طهر الصورة دخلت في الكفر، لكن بشرط، بل بشرطين، فهمتني؟ الشرط الأول لا تمس الفرج، هذا واحد، الثاني أن تتمضمض وتستنشق. رجل الآن به جنابة، دخل انغمس في الماء كذا ونوى رفع الجنابة وتمضمض واستنشق لم يمس فرجه، خرج سمع المؤذن يذهب للصلاة لا يتوضأ، عرفنا هذه سهلة جدا بلى. الرجل الآن كان محدثا، حدث الأكل، انغمس في الماء، بحر، ترعة، حوض، أي شيء، انغمس بكلياته في الماء بنية رفع الحدث وتمضمض واستنشق، على القول الراجح أن المضمضة والاستنشاق واجبان، تمام، ولم يمس فرجه، يخرج سمع الأذان يصلي بهذه الطهارة، وما جعل عليكم الدين من حرج. إذن الآن كتبنا أو ذكرنا أنواع الوضوء المستحب، كتبناها، قال باب نوم، جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، يعني يغسل فرجه ويتوضأ، عايز يريد المجامعة فعل، يريد أن يأكل فعل، يريد أن ينام فعل. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال الإمام مسلم رحمه الله، حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا، قال الإمام أحمد ما أخرجت خراسان بعد عبد الله بن المبارك مثل يحيى بن يحيى، ومحمد بن رافع بن رمح التجيبي المصري، وكلاهما من تلاميذ الإمام الليث ومن تلاميذ الإمام مالك. قال أخبرنا الليث، الاثنان قال أخبرنا الليث، والليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري له ولد اسمه عبد الملك، وعبد الملك له أب يسمى شعيب، وشعيب ابن الليث، عبد الملك ابن شعيب ابن الليث، عبد الملك محدث شيخ الإمام مسلم، وشعيب أبوه محدث وهو ابن الليث، إذن لليث ولدان، شعيب والحارث اثنان ولدان، لكن شعيب محدث، معنى يا إخوان. يقول الإمام مسلم حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده، إذن الليث له ولد محدث ما اسمه؟ وشعيب له ولد محدث ما اسمه؟ عبد الملك. وعبد الملك شيخ لمسلم، وسيأتي معنا في هذا الباب أو الباب الذي يليه إن شاء الله. قال قال حا وحدثنا قتيبة بن سعيد، وهو أبو رجاء، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني، قال حدثنا ليث كذلك، قال حدثنا وهو ليث بن سعد أبو الحارث الفهم عن ابن شهاب وهو الزهر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة وهي أم المؤمنين رضي الله عنها. قال السيوطي رحمه الله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عائشة الفقيهة بنت الفقيه رضي الله عنها. قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، الواو والحاف، وهو مبتدأ وجنب الخبر، والجنب من المبتدأ والخبر في محل نصب حال، توضأ أي توضأ وضوءا شرعيا كوضوءه للصلاة. ليس المراد الوضوء اللغوي الذي هو يعني غسل الكفين فقط، لا، إنما المقصود وضوء شرعي وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة، تأكيد للأمر، لأن لعل فاهما يفهم أو يزعم زاعم أنها قصدت الوضوء اللغوي، فأغلقت هذا الباب وسدت الذريعة لهذا الفهم. توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، نعم، وهذا فيه تخفيف للحدث، هذا واحد. الثاني، لعل الإنسان إذا توضأ يكون هذا مدعاة للاغتسال، لتعجيل الاغتسال، لتعجيل الاغتسال، ولعله إذا اغتسل جره هذا أن يصلي ركعتين. ها، شوفوا الحكمة. نعم، الشرع هذا جاء لمصالح العباد، مصالح الناس، ما في عنت، ما في مشقة. شوف أول شيء يتوضأ، طيب سيغتسل، شوفوا عجل الاغتسال وخرج من الكراهة التي فيها أن الملائكة لا يعني لا تكون في لا تدخل بيتا فيه جنب، هذا أمر. طيب الأمر الثالث، لعل يقوم يعني يصلي ركعتين، لعل الركعتين تجر ركعتين أخريتين، لعله يصلي ركعتين ها في الليل في جوف الليل، لعله ينجي ربه، لعله يدعو يكثر من الدعاء وفي حاجة إلى هذا. ما أحسن هذا الوقت للاستغفار، للدعاء، لمناجاة الله، للتذلل بين يدي الله، للانكسار بين يديه، شكوى ما فيه ما تعيشه من هم وغم وكرب. سبحان الله، نعم، شوف مستحب بجرة الأشياء أخرى، ما هي هكذا الحسنة من ثواب الحسنة، الحسنة بعدها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، احنا سبق ان قلنا خمسه في طبقه واحده يسمون بعبد الله بن محمد، هذا واحد منهم، ابو بكر بن ابي شيبه العبس الكوفي صاحب المصنف، وعبد الله بن محمد المسند الجعفي، وعبد الله بن محمد ابن اسماء، وعبد الله بن محمد ابن ابي الاسود، وعبد الله بن محمد النفيلي، خمسه في طبقه واحده. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال حدثنا ابن علية، ها اسماعيل، عرفتموه؟ اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم المشهور بابن علية ابو نصر، ابو بشر، عندك احسن، ابو بشر، ابو بشر امام من الائمه، كان ابن المبارك يقول لولا يعني اربعه ما تاجرته، وذكر منهم إسماعيل بن علي، كان يتاجر وكان يرابح من أجل يكفى الأربعة من المحدثين، هذا منه ابن علي أنا كان ابن مبارك يصلهم بالنفقة تلو النفقة يتفرغ هو للطلب والجمع والارتحال. الساعة دي صحيحة ولا تعبان؟ ضعيفة يعني ضعيفة شيخ سعيد الأعمال تيوان تيوان يا شيخ شيك الله. طيب شوف له حجر يا عبد الله بارك الله. قال حدثنا ابن علي احنا قلنا اسمه ايه؟ اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم ابو بشر. قال ووكيع وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي ابو سفيان معنا اخوان كان من ايه؟ من عباد الكوفه وزهادها وكان مع ذلك سمينا بديلا. فقال له رجل انت يعني العابد الصائم القوام وانت سمين وعليك السلام ورحمة الله. قال لفرحي بالاسلام. وايضا يا اخوه لا تنسوا ان ابا ذر الغفاري رضي الله عنه كان بدينا سمينا مع انه كان من الزهاد العباد النساك عجمشي كان بدينا رضي الله عنه سمينا جسيما يعني اكثرنا يعني ان لم اقل جميعنا يظن ان ابا ذر من جهدي فهو نحيفك ها هو اللي يعني هذا امر مش معتاد يعني صحيح الغالب على اصحاب النسك النحاف لكن ما يمنع ان بعضهم يخرج عن هذا الاصل مثل ابو ذر مثل وكيع معنا يا اخوان. نعم وانتم تذكرون القصه التي فيها ذكرها الغزالي رحمه الله قال ان امراه كانت غايه في البدانه فمن ثم لم تنجب فمشت الى الطبيب تشتكي له فنظر فالطبيب عرف ان العله هي البدانه فقال يا امه الله اتقي الله فان اجلك قدنا وما هي الا ايام قليله. فمشت المراه ترتعد فرائصها وامتنعت من الاكل الا القليل والشراب الا القليل والنوم والى اخره ما مر شهر الا وهي كالعصا كالعود. فقالت ذهبت للطبيب قالت انت خوفتني بقرب الاجل بدنو الاجل. قال هذا هو الذي اريد الذي انت عليه الان. قالوا فحملت من بعدها. فالان الانسان مننا صحيح اهل العباده اهل الخوف اهل الورع اهل البكاء الغالب عليهم النحاف لكن قد يخرج عن هذا الاصل صور وحالات نادره معنا يا اخوه. طيب قال وتعرفون وكيع ثقه بين ضعيفين ابوه وابنه ابوه ضعيف في الحديث يعني وابنه ضعيف سفيان ضعيف. قال وغندر غندر محمد بن جعفر ربيب شعبه عن شعبه وابن الحجاج الملقب بأبي الفقراء وأمه لأنه كان كثير الحنو والعطف عليه عن الحكم وابن عتيبة شيخ شعبة محدث فقيه عن إبراهيم وابن يزيد النخعي صاحب الكوف عن الأسود وابن قيس النخعي عن عائشة والأسود من تلاميذ عائشة رضي الله عنه. عائشة كانت مدرسة في الفقه والحديث خرجت أئمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام فوضأ وضوءه للصلاة. ما أحسنها من سنة ما أحسنها من عبادة هذا الوضوء. قال حدثنا محمد بن المثنى وهو العنزي أبو موسى وابن بشار محمد بن بشار بندار قال ومعروف أنهما كان كفرسي رهان كفرسي رهان بينهما شيء من التنافس ولد في سنة واحدة ومات في سنة واحدة، ولد في بلدة واحدة ومات في بلدة واحدة، ولد في البصرة. لما مات أبو موسى محمد بن مثنى جاء رجل إلى محمد بن بشار يبشره بموت محمد بن المثنى، فقال لله علي 30 حجة إن أنا حدثت بعده بحديث واحد، فمات بعده 15 يوما. قال حدثنا محمد بن جعفر، متى عهدنا بمحمد بن جعفر؟ الأسبوع الماضي؟ ها؟ أو السند اللي قبله مش مع كتاب؟ ما أتيت به ليه؟ نسيته؟ وما عندك شي نسخة بالأصل؟ اشتري نسخة الشيخ حتى لو من الشيخ سالم مكتبة الفتح دي، ما تروحش بعيد يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إيش قلنا يا إخوان عن محمد بن جعفر؟ قال حدثنا محمد بن جعفر لقبه أهل غندر، من الذي لقبه؟ شيخ ابن جريج، شيخ ابن جريج غندر بلغة أهل مكة المشاغب كثير الأسئلة، كان يكثر الأسئلة على شيخه ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الفقيه المكي، فكان يكثر عليه الأسئلة فلقبه بغندر، وكان غندر من العباد الزهاد. قال وحدثنا عبيد الله ابن معاذ ابن معاذ العنبري قال حدثنا أبي معاذ ابن معاذ قال حدثنا شعبة ابن الحجاج بهذا الإسناد، قال ابن المثنى في حديث حدثنا الحكم سمعت إبراهيم يحدث. أنتم تعرفون أن الإمام مسلم رحمه الله يذكر الأصل وبعدين يذكر متابعات الشواهد. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان أبو سعيد عن عبيد الله، هذا العمري الثقة لو أخ ضعيف، وعبد الله ها قالوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، متى عهدنا بأبي بكر بن أبي شيبة؟ عند أسامة أول الباب يعني الليلة. تمام. وابن نمير محمد بن نمير واللفظ لهما، قال ابن نمير حدثنا أبي، وقال أبو بكر اللي هو ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة ابن زيد، عندنا حماد بن زيد أبو إسماعيل الجهضم ومعنا حماد بن أسامة ابن زيد هكذا. قال نعم فلو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير، معك كتاب؟ نعم ماشي. واللفظ لهما، قال ابن نمير حدثنا أبي، وقال أبو بكر الذي هو ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله العمر عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أبو عبد الرحمن أحد العبادين الأربعة أن عمر قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ سؤال، وهذا من حرص عمر وغيرته ومن فهمه وفقهه، يريد أن يعرف ما حكم هذه المسألة، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ يعني يكون مرتاحا يعني هكذا، يعني هل هذا يعني مناسب للفطرة والشريعة تقر هذا؟ أحيانا يا إخوة الإنسان إذا أراد أن ينام وهو جنب ربما يشعر بأن عليه جبال الدنيا، فإذا اغتسل فكأنما نزلت من فوق كاهليه، وربما إذا نام تأتيك وبيس، وربما إذا نام كذا تأتي أحلام سيئة مخيفة معنا، وربما ينام عن الصلاة انظروا كيف المسألة هذه السنة الجميلة هذه الوضوء يجر إلى الاغتسال. نعم، لأن الإنسان إذا قام يتوضأ يقول أنا بالمرة أغتسل بالمرة، ليش أقتصر على الوضوء؟ فيغتسل فينال خيرا كثيرا، مع أنها سنة ومستحبة. وتأخير الاغتسال جائز، تأخير الاغتسال جائز. كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يطلع الفجر وهو جنب، ويكون هذا في رمضان، ويكون هذا في رمضان، ولا يفسد هذا صومه صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا محمد بن رافع من الشبور. نعم، ابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير هو عبد الله بن نمير. محمد بن عبد الله الولد، الولد الولد محمد بن عبد الله اللي هو ابن نمير الاولاني. نعم، قال وحدثنا محمد بن رافع النيسابوري أبو رافع المشيخ الإمام مسلم. قال حدثنا عبد الرزاق والصنعاني أبو بكر، عبد الرزاق ابن همام بن نافع الصنعاني. وعرفت رحلة في الإسلام كما ارتحل الناس إلى عبد الرزاق، رحلة بعد هجرة الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما عرفت رحلة في الإسلام كما عرفت إلى عبد الرزاق لكثرة الناس المرتحلين إليه وعلو كعبهم وإمامتهم في الدين كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإما كثر، ارتحلوا إلى عبد الرزاق في صنعاء ليسمعوا منه. وهذا فضل الله يتيم من يشاء. قال حدثنا عبد الرزاق. وفي المعاصرين ما عرفت رحلة في هذا العصر كما ارتحل الناس إلى الشيخ مقبل رحمة الله عليه، لأن أولا شهرة الشيخ مقبل علمه إمامته، كون اليمن كانت مفتوحة بخلاف غيرها من البلدان الأخرى كبلاد الحرمين والحجاز ونجد، فإنها ليست مفتوحة كما كانت اليمن مفتوحة. ارتحل إلى الشيخ مقبل أناس من أمريكا وناس من بريطانيا وناس من ألمانيا وناس من بلجيكا وناس من فرنسا وناس من روسيا وناس من الولايات التي في شرق آسيا وناس من السعودية من بلاد الحرمين والحجاز وناس من الإمارات وناس من مصر وناس من الجزائر المغرب عد من المغرب مشيت وناس من السودان وناس من الحبشة والصومال، لا يعني لا تحصيهم، لا تحصيهم عددا بكثرتهم. هذا في الأيام المتأخرة في العصر هذا الذي نحن فيه. قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعان، عبد الرزاق بن همام بن نافع أبو بكر، فيه تشيع يسير، عن ابن جريج شيخه عبد الملك بن جريج، يقال أبو الوليد ويقال أبو خالد أو يقال أبو أحمد. قال أخبرني نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر، عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن، أن عمر استفتى النبي. وأنتم تعلمون الرؤية التي حكاها عبد الله بن عمر لحفصة، وقامت حفصة وقصتها للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فلم يكن يدع قيام الليل بعد. عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وأنتم تعرفون جاءت غزوة أحد وهو يعني شاب لم يبلغ، فكان يشب برأسه لكي يقبل، فما قبله النبي عليه الصلاة والسلام إلا في الخندق. جاءت أحد وهو لم يتم له البلوغ، فأخره النبي عليه الصلاة والسلام، كان حريصا أن يدخل المعركة بشجاعته. أما اليوم كيف يتهرب الشخص؟ الله المستعان. هذا شاب صغير حريص على المعركة، الله المستعان. وأيضا يا إخوة، كانت المعركة تقوم وتدور رحاها، وهناك شباب صغيرون لم يبلغوا لا يدخل المعركة، لا يكون في الأطراف، اسمهم النظارة، ينظرون ويردون النبل والسهم لصاحبه، يعاونون ما يجلسون. يعني صحيح هم لهم يقبلوا في المعركة، لكن ما يكتفون بهذا، يقومون اسمهم النظارة، ينظرون يشاهدون المعركة ولا يدخل الميدان، لكن يعاونون. الذي يرد النبل على صاحبه، السهم على رامي، وهكذا يعاونون. فرض الله هكذا تلك الأيام المباركة، أيام الجهاد، أيام العزة والكرامة، أيام الشجاعة والإقدام. نعم، لولا إيش يقول لك البيت؟ نعم، لولا إيش؟ طيب، اللهم استعان. طيب، لعل تأتي إن شاء الله. يقول أخبرني نافع عن ابن عمر، كان بيسمون عبد الله بن عمر بالألف، لأنه عاتق 1000 نفس وتصدق ب1000 دينار، ومنهم من قال اعتمر 1000 عمرة. شوفوا بقى احنا كما نعتمر وكما نعتمر. رضي الله عنه أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل ينام أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم، ليتوضأ ثم لينم، وهذا على سبيل الاستحباب، حتى يغتسل إذا شاء، يعني يخفف الحدث بالاغتسال. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، عبد الله بن دينار العدوي من موالي عبد الله بن عمر، قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قال: حدثنا. قال: واغسل ذكرك ثم نم. ليس هنا يعني إيه، ليس معناه ثم هنا ليست على الترتيب، أو الواو ليست على الترتيب، معنى يعني الواو ليست معنى ثم، هي لمطلق العطف، معنى اغسل ذكرك أول وتوضأ، مش معنى أول توضأ وبعد اغسل ذكرك، معنى إخوة، لأنه يريد أن يرفع الحدث، عفوا أن يخفف الحدث. فكيف يخفف الحدث وهو يتوضأ أول بعدين يغسل ذكره؟ ما إذا ذكر يعني غسل فرجه ومس فرجه انتقض الوضوء. فإذا الواو هنا ليست تفيد العطف أن غسل الذكر بعد الوضوء، إنما الوضوء يعني فعل الأمرين وتقديم غسل الذكر. معنى يا إخوان مثل ما نقول الآن اشرب اللبن وكل السمك، يعني فعل هذا وهذا، يعني اشرب اللبن واكتب الدرس، مش معناه يعني كتابة الدرس يكون بعد شرب اللبن، يفعل الأمرين. معنى فضل هذا بالنسبة للأمر المؤمنين كان يسأل النبي عليه السلام أيأكل أحدنا هنا أينام أحدنا وجنوب، ينام أحدنا وجنوب، ينام أحدنا وجنوب. قال يغسل يتوضأ ثم لينام حتى يغتسل إذا شاء. قال: وحدثني يحيى ابن يحيى قرأنا هذا. قال: قرأت على مالك، معناه العرض، عن عبد الله بن دينار العدوي عن ابن عمر قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه تصيبه جنابة من الليل. إما الجنابة هذه يا إخوة جماع بدون إنزال، وإما جماع مع إنزال، وإما احتلام، وقد يحتلم ويشعر ويدري وينام، معنى يواصل نومه، فهذا ناشئ من هذه الأمور الثلاث. قال: أنه تصيبه جنابة من الليل، فقالوا له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ أي وضوءا شرعيا واغسل ذكرك ثم نم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد متى عهدنا بقتيبة بن سعيد؟ الأسبوع الماضي هكذا عبد الله. قلنا غسل الذكر أولا وبعدين يتوضأ وبعدين ينام. لا عايز ينام، عايز يغتسل اغتسل بالمرة، لكن غسل الفرج أولا قبل الوضوء. ها؟ تخفيفا للحدث الأكبر، يعني عايز يأخر الاغتسال. طيب استحب له أن يتوضأ، ويجوز أن يؤخر، ويجوز ربما غير نشيط، ربما غير نشيط الاغتسال. ما هو ما ارتفعش، لم يرتفع، ده كل مسألة تخفيف، تخفيف للحدث الأكبر. أما الحدث موجود وباقي، لا يجوز له أن يصلي أصلا، لا يجوز له أن يصلي، لا يجوز. ها؟ لأنه الوضوء محصور. أنا شيخ، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أكل ذات مرة من كتف الشعير، فقال له رجل من الصحابة: أتيك بوضوء تتوضأ يا رسول الله؟ قال: هل أمرت بالصلاة لأتوضأ؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة، والله ركز، فغير هذا على استحباب. أول شيء الآية، آية الوضوء سورة المائدة معنا. ثاني شيء فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال للرجل: هل أحدثت لأتوضأ؟ لما أكل من كتف الشاة والرجل قام له يريد أن يحضر له ماء يتوضأ. فكل هذا على سبيلنا، وهذا قول جماهير أهل العلم معنا. أيوه كذلك، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إيش بيقول إيش؟ يعني ينفع أول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم صرف أمر من وجود الاستحباب. وجوه كثيرة، إحنا بنستدل مش وجه واحد، معنى وجوه كثير، معنى الآية، معنى النبي عليه الصلاة والسلام أكل من شيء مسته النار، ورجل أراد أن يحضر له وضوءا ليتوضأ، فقال: ما أمرت بالصلاة لأتوضأ. هذا واحد. طيب الثاني، ترك النبي عليه الصلاة والسلام هذا، أن عائشة قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يكون جنوبا فينام ولم يمس ماء، ولم يمس ماء. طبعا فريق من أهل العلم كالإمام الشوكاني يقول: فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا خاص به، والقول هذا الأمر بالوضوء خاص بالأمة، وهذا مذهب غير مرضي وغير صحيح. الراجح الجمع بين الأقوال والأفعال وبين النصوص في الباب. ايش تقول يا شيخ احمد؟ والتيمم ايضا من باب تخفيف، من باب التخفيف، كل هذا من باب التخفيف، ليس من باب رفع الحدث معنا يا اخوان. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث، ليث بن سعد ابو الحارث الفهم، عن معاوية بن صالح وهو المصري، عن عبد الله بن ابي قيس قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قلت: كيف كان يصنع في الجناب؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ طبعا وتر النبي عليه الصلاة والسلام من كل الليل أوتر النبي عليه الصلاة والسلام من أوله من وسطه أو آخره. قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك كان يفعله صلى الله عليه وسلم، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. قال وحدثني زهير بن حرب، من هو؟ أبو خيثمة النسائي. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد إمام في الجرح والتعديل رحمه الله، قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري أبو محمد، جميعا عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة سبق معنا، قال حدثنا حفص بن غياث، قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني، قال أخبرنا ابن أبي زائدة زكريا بن أبي زائدة، قال وحدثني عمرو الناقد، عمرو بن محمد الناقد وابن نمير، قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، كلهم عن عاصم عن أبي المتوكل، عاصم بن سليمان الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. ذكرنا هذا في أول الباب وفي أول الدرس من الوضوء المستحب، الوضوء عند المعاودة، فلا عود أحمد. قال زاد أبو بكر في حديثه بينهما وضوءا، أي فليجعل بينهما وضوءا، وقال ثم أراد أن يعاود فليجعل بينهما وضوءا. قال وحدثنا الحسن بن أبي حسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني، قال حدثنا مسكين يعني ابن بكير الحذاء عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس وهو أبو حمزة الصحابي الجليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد وهذا جائز، وكانوا يتحدثون أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي قوة 30 رجلا. الباب السابع باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. في هذه الترجمة بيان أن ماء المرأة يبرز ويظهر، لا كما ذهب إليه بعض العلماء أنه لا يظهر، بل هو يظهر ويبرز ويخرج كما هو الحال في شأن الرجل. باب الغسل على المرأة بخروج المني، كذلك على الرجل إذا خرج المني منه بدفق وشهوة فإنه يجب عليه الغسل. فالأغسال واجبة معروفة، واحد خروج المني في اليقظة أو في النوم بشهوة، معنى؟ أما إذا خرج المني هذا لعلة لمرض من غير شهوة ولا دفق ولا فطور يعقبه فإنه من موجبات الوضوء لا من موجبات الغسل. إذا فضخت الماء فاغتسل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه إذا فضخت الماء فاغتسل، معنى؟ إذن الأول ما هو؟ خروج المني في اليقظة أو في النوم بشهوة. الثاني الجماع وإن لم ينزل. الثالث إسلام الكافر، وعلى هذا جمهور أهل العلم، وذهب أحمد إلى عدم الوجوب وأنه مستحب وهو الراجح. الرابع انقطاع الحيض والنفاس، الراجح استحباب الاغتسال على الكفر لأنه لا دليل صحيح يفيد الوجوب. الرابع انقطاع الحيض والنفاس. الخامس الموت تغسيل الميت، معنى غسل الميت، والأمر فيه تعبدي، والأمر فيه تعبدي. نعم الجمهور يذهبون إلى الوجوب. والإمام أحمد الجمهور ومنهم الشافعي. أما الإمام أحمد فقال ليلة والرجح مع الإمام أحمد. طيب إذن الآن عرفنا الأغسال الواجبة والوضوء المستحب عرفناه كذلك. ايه تفضل حاج. طيب الماء اللازم انت عندك مني وعندك مذي. المذي لا يوجب الاغتساب انما يوجب الوضوء وغسل الفرج وغسل ما اصاب الثوب منه. على بارك الله فيك. الذي يكون من وراء التفكر او المداعبه او نحو او في قبل الجماع يقع هذا. قال ذهب. طيب بارك الله فيك. اريد ان اقول الباب هذا باب مهم، لكن تلاحظون ان التبويب يعني في ذكر المرأة دون الرجل، لكن الأمر يشمل الرجل والمرأة. قال حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي. قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي نسبة إلى بني حنيفة لا إلى المذهب. قال حدثنا عكرمة بن عمار قال إسحاق بن أبي طلحة. إسحاق عمه أنس أخو أنس عبد الله من أولاد إسحاق، وأبو طلحة زوج أم سليم، وأبو طلحة اسمه زيد. قال حدثني أنس بن مالك عمه قال جاءت أم سليم وهي أم أنس وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، تعني الاحتلام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة يا أم سليم وضحت النساء تربت يمينك دعاء غير مقصود إنما يجري على اللسان. فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك. نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك، في جواز استفتاء المرأة الرجل ما لم يكن هناك خلوة، ما لم تكن هناك مفسدة، ما لم يكن هناك تثني في الكلام، ما لم يكن هناك كلام زائد عن المقصود، ما لم تكن فتنة بالأساس. معنى يا إخوان انظروا إلى حياء أم سليم تكني المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، كناية، هذا من أدبها وفقهها وحسن فهمها، وأيضا فيه حرص الصحابة على السؤال وأن الحياء لا يمنعهن من التفقه في الدين، لا يمنع النساء من السؤال والتعلم. كم حديثا قرأنا في هذا الباب في هذا الباب حديثا واحدا. قال حدثنا عباس بن الوليد البصري النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة. سعيد عن قتادة لا شك ولا ريب هو ابن أبي جميل الأعرابي، لقب بالأعرابي لفصاحته وبلاغته وحسن أجارته. قال عن قتادة وهو ابن دعامة السلوسي أبو الخطاب ولد أكمه أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، الرجل إذا رأى الماء في المنام مطلقا فإنه يجب عليه الاغتسال سواء كان لمرض أو لشهوة. الرجل أو المرأة إذا رأى رأي الماء في النوم أو وقع لهم احتلام في احتلام فإنه يجب عليهما الاغتسال. أما الرجل أو المرأة إذا خرج منه المني في اليقظة فيفرق بينما كان بشهوة وما ليس بشهوة. فإذا كان بشهوة فيجب الاغتسال، إذا لم يكن بشهوة بل العلة فلا يجب الاغتسال ولكن يجب الوضوء. تفضل يا شيخ. نرجع مرة أخرى يا إخوان. قال أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. في هذا الحديث لم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بينما إذا خرج هذا الماء بشهوة أو غير شهوة، ما دام خرج في حالة النوم والاحتلام فهو موجب من موجبات الغسل. أما في اليقظة فلا بد من التفرقة، وذلك الحديث علي بن أبي طالب الذي رواه الإمام أحمد في المسند إذا فضخت الماء فاغتسل، المراد خروج الماء المني بشهوة. قال عليه الصلاة والسلام إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم واستحييت من ذلك. قالت وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه، يعني يكون أشبه للرجل في الذكورة والأنوثة. المقصود بالذكور أشبه إلى الرجل في الذكور يعني إذا على لا يلزم الشبه في الصورة، ولكن المراد كما في الأحاديث التي ستأتي إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكاره بإذن الله، وإذا على ماء المرأة أنث بإذن الله وهكذا. والمراد الغلبة كثرة والسبق، العلو المراد بالعلو إذا على أي غلبة، يعني كثرة وصدقا. رب رجل مثلا يقول في نفسه أنا أريد أن أرزق ولدا، ويتعمد هذا، لا يكون إلا بإذن الله. ربما يعني يكون المخلوق هذا من نصف قطرة، من ربع قطرة. نعم، كان بعض الناس الصحابة رضي الله عنهم يأتون النبي عليه الصلاة والسلام ويخبرونه بالعزل، فيقول افعلوا ما شئتم، ما شاء الله أن يقضيه سيقضيه، حتى لو وضعت هذه هذا الماء القطرة هذه وضعت على حجر، وشاء الله أن ينبت الولد سيأتي الولد، ولو وضعت على حجر. الله سبحانه وتعالى قدير على خلق الإنسان من مما يشاء، مما يشاء. قد خلق عيسى ابن مريم من امرأة أنثى بلا زواج، قد خلق آدم من تراب، خلق زوجته من ضلعه. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى. معنا يا إخوة، فالمسألة كلها إلى قدر الله، مرجعها في الأول والآخر إلى قدر الله. يقول فمن أيهما، أيهما على أو سبق، يكون منه الشبه، أي التذكير والتأنيث. قال حدثنا داود بن رشيد، قال حدثنا صالح بن عمر، قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أنس بن مالك قال سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. هذا من موجبات الغسل، خروج المني. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي السبوري، قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة طبيبة النبي عليه الصلاة والسلام، عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت جاءت أم سليم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة كأن الإمام مسلم يا إخوة يرد على الطائفة الذين يقولون ماء المرأة لا يبرز ولا يظهر ولا يخرج. معنى لو فرضنا يا إخوة أن الرجل منا أجنب فاغتسل، فالمني تحرك ولم يخرج، تحرك المني داخل العضو ولم يخرج، لا يوجب هذا اغتسالا. طيب اغتسل وانتهى ثم خرج المني، لا يوجب الاغتسال، لا يوجب الاغتسال مرة أخرى. طيب المرأة اغتسل، معنى خلاص بعد أن اغتسلت خرج منها مني الرجل، لا يوجب اغتسال، لا يوجب اغتسال. معنى يا إخوة؟ طيب يقول قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حاء وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن إبراهيم بن أبي عمر المكي العدني نزيل مكة قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل معناه، وزاد قالت قلت فضحت النساء. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليل قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل ابن خالد ابن عقيب الأيلي عن ابن شهاب وهو الزهري أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته أن أم سليم أم بني أبي طلحة دخلت، يعني زوجة أبي طلحة، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هشام، غير أن فيه قال: قالت عائشة: قلت لها أف لك، أترى المرأة ذلك؟ قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الراز وسهل بن عثمان وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب. قال سهل: حدثنا. قال الآخران: أخبرنا ابن أبي زائدة زكريا عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن مسافع ابن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: نعم. فقلت لها: يا عائشة تربت يداك. فقالت لها عائشة: تربت يداك وألت. الألة قال: وهي الحربة، أصابت يدك الحربة، دعاء غير مقصود إنما يجري على اللسان. قالت: فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا على ماءها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا على ماء الرجل، هذا أيضا وجه آخر. قال: وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. هذا في الشبه الصورة، معنى يا إخوان، وهذا في الغالب، وإلا تخرج عن هذا الصور. كثير ما يأتي الولد يشابه أباه في الهيئة، كأنه قطع بسكين من هذا الأرض، طبق الأصل، صورة طبق الأصل، معنى يا إخوان. طيب، الحديث الذي سنحفظه إن شاء الله، تمام، نقرر حديثا يا إخوان، نقرر حفظ حديث. وهو أحيانا وأحيانا. نحن مثل الأرض لا ننتج إلا ما زرع فيه. خير إن شاء الله. خير إن شاء الله، ما فيش مشكلة بإذن الله. تفضل. طيب يا عم، تفضل. نأخذ حديثا عشان نحفظه بالإسناد، يعني بل سنأخذ أكثر من حديث، ليس بحديث واحد بس، لكن سنحفظه بالإسناد حتى إذا انتهى الشهر جاء من يسمع كل الأحاديث أحاديث الشهر. اتفقنا على هذا بإذن الله. الحديث الأول، حديث أول حديث في الباب، حديث يحيى بن يحيى التميمي من السبور، معنى يا إخوة، أو الباب السادس، باب جواز نوم الجنب. أول حديث هو حديث يحيى بن يحيى التميمي من السبور، معنى حمك الله. طيب، هذا أول حديث. الحديث الثاني يا إخوة، وأول حديث أيضا في الباب الثاني الذي هو السابع، حديث زهير بن حرب. أيوة، شيخ المسلم فيه زهير بن حرب، عرفنا الطويل يا شيخ، الذي هو أول حديث الطويل هذا. نريد نحفظ أحاديث طوال. هنا سؤال: حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هل يدخل في الأغسال الواجبة؟ الراجح أنه لا يدخل، لأن هذا الحديث مصروف بحديث آخر: من توضأ للجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، في سنن الترمذي، معنى يا إخوة. وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم، أن الاغتسال للجمعة مستحب مندوب، إلا لشخص رائحته كريهة، كأن يكون أبخر، كأن يكون عرقه شديد عن الرائحة إلى آخره، معنى؟ فهنا يجب، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وجوارحه ورائحته، وأذاه. معنى يا إخوة؟ فرجل يعمل مثلا ولنفرض في ورشة ميكانيكا مثلا، ميكانيك طب هيروح ما اغتسلش، طب والناس ممكن يتأذوا. وقش على هذا، يعمل في مهنة ربما تكسب بدنه رائحة غير مستساغة، يختلف. إذن الأصل الراجح أن غسل الجمعة مستحب، والأغسال مستحبة مع عرفة، من غسل الجمعة ومن غسل العيدين ويوم عرفة ومن الغسل بكل مكة. معنى يكون ومن الغسل من تغسيل الميت، ومن الغسل من مواراة الكافر، من دفن الكافر. وقيس على هذا أنواع كثيرة في الغسل. واحد يقول ما حكم من احتلم ولم يدري بنزول المني إلا بعد المغرب؟ ينظر هو الآن آخر ساعة نام فيها متى؟ صلى الفجر هنا، وما تيقن من وجود المني والجنابة إلا بعد المغرب، يعني صلى المغرب. إذن عليه الظهر والعصر والمغرب، ثلاث فرق. معنى؟ طيب يقول ولم ينزل، وإن لم ينزل بشهوة ولم يعرف إلا عند المغرب. لم ينزل بشهوة، إنما يجب هذا وضوءا ولا يجب اغتسالا، نقول له عيد صلاة المغرب فقط. معنى يا إخوة؟ أما إذا كان سبق هذا نوم احتلام ويد يعني يذكر أو يتذكر متى آخر نومة نامها، فمن بعد هذه النومة يبدأ ينظر في الصلاة التي صلاها، ومتى اكتشف وتأكد من المني والجنابة، فحين ذاك يعيد الصلوات التي صلاها بعد النوم. هناك أسئلة أخرى؟ تفضل. شيء هذه فريق من العلماء كالبخاري يقول هما سواء، معنى والإمام مسلم بفرق. معنى أخبرنا في حال العرض والقراء، وحدثنا في حال الإملاء، ولا شك أن الإملاء أفضل وأقوى من العرض. هل بقيت أسئلة أخرى؟ استحيت من السؤال الجديد يا عم. هل يكون ذلك؟ لأن مسألة يعني سؤال أدق وأشد حرجا من الأول. أيوه. جميل ها. يقول فقالت أم سليم واستحييت من ذلك. ها. قالت. هل يكون هذا؟ أيوه هي نفسها قالت. هل يكون هذا؟ يعني هو يخرج يعني يكون لها يقع لها احتلام. هي أصلا تسأل عن الاحتلام. أيوه لكن السؤال الثاني أخص من السؤال الأول وفيه حرج أشد. فقالت فاستحييت. يعني استحيت أن تسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا أدق من الأول وأشد حرجا من الأول، وكلاهما فيهما حرج، فيهما حرج أن تسأل به المرأة. معنى لكن حرصوها على التفقه في الدين إن دفعت فساد. في السؤال الثاني كما أنت تذهب لرجل عالم يقول يعني وسح صدرك علي أنا لي سؤال، وبعدين بعد ما تنتهي من السؤال الأول تريد تسأل، طب ما أنت قلت له لي سؤال واحد، وقع في نفسك تسأله سؤالا ثاني، بدأ لك أن تسأله سؤالا ثاني، هو بدأ لها أن تسأل سؤالا أدق وأشد حرجا من الأول. طيب ها الحاء تحويل، احنا قلنا لها ثلاثة معاني، اما بمعنى حديث، واما بمعنى تحويل، واما بمعنى صح انت ماشي صح ايها القارئ، انت ماشي صح ما فيش غلط. هنا بيقول اخبرنا الليث وبعدين الحاء يعني مثلا نحملها على انها تحويل السند، حول السند من هذا الطريق لطريق اخر. لان الليث بن سعد مثلا له تلاميذ، فذكر تلميذا بعدين تلميذا اخر والثالث قال حاء والثاني قال حاء وهكذا، يحول السند من شيخ لشيخ. احسنت. ايوه كان ممكن انت بقى ترسمها على السبوره بالطريقه اللي انت عارفها. حدثنا وحدثنا عن يكون لهم شيخ واحد. يعني ليس ابن شهاب ده هو اللي هو شيخ زالتين. البدايه بقى تبدا انت تعرف من هو مخرج الحديث. هو الزهري هو عنه فلان وفلان وفلان. كل ما يجي الامام مسلم عند واحد من تلاميذ الزهري مثلا يقول حاء، فيحول على التلميذ الثاني والثالث والرابع. ممكن يجمع حاء في حديث واحد خمس مرات، يذكره خمس مرات، لأن الإمام مسلم هذه عادته كثير التحويل في الأسانيد في الصحيح بخلاف الإمام بخاري قليل. أنت أيضا تعرف أن الإمام مسلم ألف الصحيح في بلدته والأجزاء موجودة والأصول موجودة والمشايخ موجودين، إنما البخاري ألفه في 16 سنة. رب حديث سمعوه بخراسان ما كتبوه إلا ببغداد والعكس. قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث، يعرف أنه ليث بن سعد هو في أصله مشهور وهذه طبقته. أما ليث بن أبي سليم عالي لكنه مطروح. ليث بن أبي سليم عالي لكنه مطروح. إنما الإمام الإمام يعني نازل نازل نازل. أو تعرف من منازل من مشايخ وفي الطبقة وفي الرواة. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.